نتناول الحديث عن الشرط الثالث من شروط إحصاء الأسماء الحسنى، وهذا الشرط ذكرناه باسم الإطلاق ودلالة الاسم على الكمال المطلق بنفسه. وكما ذكرت لكم من قبل إن هذه الضوابط والشروط هي صياغة لمعتقد السلف في ثوب بسيط، لم نغير ولم نبتدع شيئا، وإنما أعدنا صياغة ما قاله السلف الصالح بصورة سهلة على الأذهان بحيث يقرأها العامي فيستوعب المراد. وأكبر دليل على ذلك أن كل الناس الآن ممن قرأوا البحث أو سمعوا عنه أو حتى قرأوا الردود على البحث أصبحوا يتحدثون في قضية الأسماء وكأنهم من أهل التخصص، يعني طلاب العلم أو من يتحدثون في القضية ممن قرأ من العامة أو الخاصة صراحة يتكلمون فيها بصورة ما كنا نراها منذ 4 أو 5 سنوات. بل أنا شخصيا مع أن احنا عدنا في الدعوة فترة طويلة ونتكلم في موضوع الصفات ونتكلم في قضايا القضاء والقدر وقضايا العقائد، لكن نيجي لقضية الأسماء الحسنى ونقف عندها نشرح أسماء نعم بس يكون اتفقوا عليها، أو أسماء ما حدش هيختلف فيها ولا هيتكلم فيها. لكن لو قلنا الواحد مثلا هل المعز المذل من أسماء الله، ساعتها يقف لك والله آه أو لا. هل من أسماء الله مثلا السخي ولا النور ولا البديع ولا كذا، هل من أسماء الله الرازق الرزاق إلى غير ذلك من هذه الأسماء، كان الإجابة عنها تعد يعني أمرا صعبا جدا على الدعاء وعلى المتخصصين. ولله الحمد أصبحت القضية الآن سهلة وميسورة. ليه؟ لأن هو منهج السلف هو نفسه لم يتغير. وأكبر دليل على ذلك محاضرات اليوم، يعني هتكلمنا على حوالي 7 محاضرات أو 8 على ما أعتقد في باب الأسماء. طيب شرط الإطلاق، واحد يقول لك إيه أنا ما سمعتش عن شرط الإطلاق ده، ولا إيه حكاية الإطلاق دي، دي موجودة في كلام السلف الصالح. الأول إيه المقصود بشرط الإطلاق؟ هنتكلم على الشرط الثالث من شروط الإحصاء اللي هو الإطلاق، مرجعية الشرط الثالث من كلام السابقين، ونتحدث عن أنواع التقييد في القرآن والسنة، وعن الأسماء التي توافقت مع شرط الإطلاق، وعن الأسماء المقيدة التي لم تتوافق مع شرط الإطلاق. هذه العناصر في محاضرة الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. فلنبدأ بالحديث عن الشرط الثالث اللي احنا صغناه في الكتاب، واللي بعض الناس اعترض على هذا الشرط وقال هذا الشرط شرط باطل ما أنزل الله به من سلطان. فحنشوف دلوقتي هل أنزل الله به من سلطان ولا ما أنزل به من سلطان. اللي ورد في كتابنا بتاع أسماء الحسنى نقول من الشروط اللازمة الأساسية، وحتعرف احنا ايه قلنا الكلام ده، عشان نحصي الأسماء أن يرد الاسم في سياق النص مطلقا دون إضافة مقيدة أو قرينة ظاهرة تحد من الإطلاق. وعشان نبسط القضية أكثر قلنا إن الملاحظ في جمع العلماء إنه بدور على الاسم المفرد اللي ما يكونش معاه قرينة، ما يكونش معاه إضافة، ما يكونش مقيد، وذلك بأن يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. وده اللي قاله شيخ الإسلام تيمية بنصه، بقول الاسم يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، يعني اسم زي الرحمن أفاد المدح والثناء على الله بنفسه الملك القدوس. لكن لو الاسم محتاج إلى إضافة أو ذكر بإضافة فالسياق نفسه بيفرض عليك إنك لازم تاخد الإضافة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها عشان يكون في كمال. لأنني لا أستطيع أن أجزم بأنني لو فصلت الاسم يكون فيه كمال، احتمال يكون فيه إيه نقص. عشان دخول احتمال يبقى لازم الاسم يذكر كما ورد في النص، ربنا أطلقه نطلقه، أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام نطلقه، قيده الرسول عليه الصلاة والسلام نقيده. ابن تيمية بيقول في وصف الأسماء الحسنى، وده هيجي في الآخر، الأسماء الحسنى المعروفة هي التي وردت في الكتاب والسنة اللي هي ثبوت النص، قلنا على ثبوت النص. وهي التي يدعى الله بها، قلنا في عالمية الاسم، وهي التي تفيد المدح والثناء على الله بنفسها. الإطلاق المقصود به أن يرد الاسم يفيد المدح والثناء على الله بنفسه من غير إضافة، ولا يدخل فيها التقييد العقلي. ولذلك بيقول لك المقصود هو التقييد بالإضافة الظاهرة في النص التي تستدعي أن يذكر الاسم كما ذكره الله ورسوله، زي الغافر والقابل والشديد. هل ذكر الله هذه الأسماء مطلقة ولا مضافة؟ ردوا، وطالما مضافة يبقى نوع من التقييد على طول. غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، هل أقول من أسماء الله القابل أو الغافر أو الشديد وأفصلها عن الإضافة اللي ورد في النص؟ يعني الذنب هنا غافر، ربنا سبحانه وتعالى أضافه إلى الذنب، والقابل إلى التوب، والشديد إلى العقاب، فهذه كلها ربنا سبحانه وتعالى أضافها. فطالما أضافها يبقى لما ندعو الله عز وجل بها لابد أن أدعو بها كما ورد النص مقيدة. فهمتوا المقصود بالتقييد؟ يبقى هل المقصود هنا التقييد العقلي ولا التقييد النصي؟ التقييد. هقول لكم أنواع التقييد اللي ورد في القرآن والسنة كلها بعد شوي. وكذلك الفاطر والجاع، في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسل. الجاعل ما أطلقوش ربنا سبحانه وتعالى، ولو أطلقه لأطلقناه، والفاطر لم يطلقه. هات لنص أطلقه الحق سبحانه وتعالى وورد مفردا مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. لو واحد جاب نص، والله أنا مش هقولك لا، إنما لو واحد فصلها وقال لا احنا نطلقها يا شيخ، ما دي فيها كمال، يعني فيها ايه؟ أقول والله انت بتقول بنسبة 100% فيها كمال ولا فيها احتمال؟ وأضمن منين ان عقلك هنا مرجع، هل المرجعية تبقى للنص ولا المرجعية تبقى للعقل؟ للنص. فإن أطلقها الله أطلقناها، وإن قيدها قيدناها، وفي هذه الحالة أنا بعتصم بالنص وحبقى في أمان. إنما لو رجعت العقلي ما أضمنش عقل ده هيبقى يعمل فيه إيه. ولذلك أقول لك فاطر السماوات اسم، نعم فاطر السماوات اسم، بس اسم مطلق ولا مقيد؟ مقيد بالإضافة، إضافة واضحة جدا زي الشمس. واحد يقول لك لا ما فيش مطلق ومقيد، والله أنت حر بقى أعمل لك إيه. خلينا نشوف دلوقتي هو. والمنزل والسريع، اللهم منزل الكتاب، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب. الرسول قال منزل، ما هو كان ممكن اللهم يا منزل يا سريع اهزم الأحزاب ويطلقها النبي عليه الصلاة، لكن هو قيدها. فأنا بتبع فيها النص في تقييد النبي صلى الله عليه وسلم، فبحترم نفسي وأتبع نبيه صلى الله عليه وسلم عندما يقول اللهم منزل الكتاب. طب أنا لما أقولك دلوقتي يعني منزل الكتاب دي يا شيخ من الأسماء ولا مش من الأسماء؟ إحنا لما ذكرنا الأسماء المطلقة لم تعنينا مسألة دراسة الأسماء المقيدة، لأن كانت دراسة الأسماء المطلقة في حد ذاتها إشكال وصعبة. فبدأ أخواننا إيه يعقبوا لك إيه، طب أنت سايب أسماء كتير، ما الأسماء؟ طب هو يعني ما يكون مقيد، ما دي برضو من الأسماء؟ نقول دي مقيد، إحنا ندور على الأسماء المطلقة. يقول لك لا، شرط الإطلاق ده شرط باطل. طيب ماشي، يعني دلوقتي نبحث الأسماء المقيدة ونقول لك ده هو مقيد وده هو مطلق. وبعد ما نقول ده هو مقيد وهو مطلق، والله يبقى ورينا بقى المسألة في مسألة إيه، أنت اللي هتطلعه مطلق واللي هتطلعه مقيد، وشوف المسألة. وعلى فكرة يا إخوانا ما فيش واحد دخل في هذا الباب صراحة، لم أجد في من كتب في الأسماء الحسنى، وهتولي واحد كتب الكلام ده، الكلام ده كلام بقوله ومحتاج إلى بيان، واللي عنده برهان يقول. واحد قام بدراسة الأسماء بحيث يقول لك هذه الأسماء المطلقة وهذه الأسماء المقيدة ويحاول يميزها عن بعض، إلا في حدود 10 أو 15 أو 20 اسم بالكثير. يجيب 20 اسم مقيد ويقول لك دي الأسماء دي مقيدة تطلق على الله عز وجل كما ورد النص ولا يصح فصلها. أيضا ولو أطلق لا يصح كإطلاق البالغ فيما قيده الله بالإضافة، إن الله بالغ أمره. فيجي يقول لك لا يصح تسمية الله بالبالغ، أقول لك على الإطلاق ماشي، إنما على التقييد لازم تسميه. ده حتى الواحد لو قال لك لا، احنا هنشوف دلوقتي إن ابن القيم يقول لك إن لا يصح إن أنا أسمي ربنا الآخذ. لا يصح إنك تسمي ربنا الآخذ؟ طب ازاي ربنا بيقول ما من دابة الا هو ايه؟ اخذ بناصيتها. اصدق كلام مين بقى؟ اهو الاخذ هنا اسمه وطلع اسم. يبقى أقول الآخذ لا يصح إطلاقه في حق الله ضمن الأسماء المطلقة، ولكن هو اسم إيه؟ مقيد، هو ده اللي يقصد من القيد. واضح النقطة دي يا أخوانا؟ يعني حتى دلوقتي أصبحت القضية أنك تستطيع أن تفصل فيها، مش مع بس إخواننا اللي موجودين معنا دلوقتي، لا مع أي واحد هتقرأ له، لأن أنت شايف قدامك نص في القرآن. واحد يقول لك ما ينفعش أسمي رب نبي، وربنا ذكره نصا لا يجوز أن أنا أسمي ربنا المبتلي، ويرد الاسم المبتلي في القرآن، لا يصح أن أنا أسمي ربنا الكاتب، وربنا سبحانه وتعالى إن له لكاتبون، وكاتب اسم فاعل، مش هينفع في هذه الحالة. أيضا لا يصح إطلاق العدو، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. خلي بالك ولا واحد هيتكلم في مسألة إن ما فيش حاجة اسمها إطلاق ولا مش إطلاق إلا ويجي لهذا الاسم ولازم يقيده، لازم. يعني أنا شفت دراسة عملها أحد الإخوة من الأكراد، هي دراسة ممتازة، بحث عن أسماء الله اللي ورد في القرآن بس، فطلع إن هم 168 اسم مطلق أو مقيد. فكان يعمل إيه؟ يجي الأسماء المقيدة ويحاول هو يفصلها ويطلقها يعني، فقعد يطلق أسماء كتير زي الغفر والقابل وكده، فلما جه لعند العدو والخادع ما عرفش يطلق، ما ينفعش يقول من أسماء إلا العدو، مين اللي هيقبل على ربنا كده؟ فقام ذاكرها إيه؟ مقيدة. قالوا إيش معنى أنت قيدت هنا؟ ما أنت قاعد تفصل تفصل، لو رجعت لعقلك وتقول دوت فيه كمال وحفصل المطلق ما تضمنش، فأنت أحسن حاجة تعمل إيه؟ اللي أطلق ربنا أطلقناه، اللي أطلق الرسول أطلقناه، اللي قيد ربنا قيدناه، واللي قيد الرسول قيدناه، يبقى إحنا كده في أمان ولا لا؟ دي أسلم طريقة ممكن تفصل بقى المطلق عن المقيد. وكذلك المخزي، يقول وأن الله مخزي الكافرين، هل يصح إطلاق المخزي؟ لا يصح. طيب وأيضا من الأسماء زي مثل المحي، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، الرفيع في قوله رفيع الدرجات ذو العرش، والله متم نوره، الأسماء دي كلها ما وردتش مطلق، وردت مقيدة. المستعان، خليك ويا بقى، قالوا المستعان، طب وانت سبت المستعان ليه؟ ده النص ورد عن عثمان بن عفان لما حديث أبي موسى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإن عثمان فإذا عثمان أبو موسى بقول فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. اللي قال الكلام ده مين؟ عثمان. فعله بقى المستعان مطلق. احنا بقول في شرط الإطلاق ده شرط من ضمن الشروط، ذكرنا شرط تاني دلالة الاسم على الوصف، وده المحاضرة القادمة إن شاء الله، في حاجة اسمها دلالة الوصف على دلالة الوصف على الكمال المطلق. أخي بالك إزاي؟ لما يكون في أسماء حسن، لما يكون في أسماء مقيدة دلالة الوصف على الكمال المقيد، وده جاي إن شاء الله عز وجل. فهنا في المستعان الله المستعان، اللي قال الكلام ده مين؟ عثمان بن عفان. فهو لك تم الرسول أقر. إحنا نقول لك إن مش ممكن يجي اسم المستعان إلا مقيد، ما يجيش مطلق أبدا. فلو عثمان قال الله المستعان بتحمل على إيه؟ على البلوى التي تصيبه. يعني خلي بالكم، فواحد يقول لك طب ازاي يا شيخ، طب احنا نعرفها ازاي دي؟ ده المستعان ده هنا ورد اسم واحد اهو، وهنا اطلاق، ما يجيش المستعان هنا مطلق. يا ربنا قال والله المستعان على ايه؟ على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون، على ان دايما المستعان الاستعانه بالله تبارك وتعالى على حسب اسم المستعان بخلاف المعين. المعين ما وردش نصا، وان كان ورد عند مين؟ عند النصارى في البحث بتاع اسماء النصارى، الاسماء عند الكتاب المقدس، بس ده بعد ما هوش اسم، لنتعبد الله عز وجل بان المستعان من اسماء الحسنى، لان ما ثبتش النص بيه. لكن هنا في المستعان احنا بنقول الكلام دار بين عثمان وبين مين؟ وبين ابي موسى الاشعري. فاحنا لما جمعنا طرق الحديث لقينا فيها ايه؟ ان الروايه الثابته ما بقولش بس المستعان، مع ان بقول لك المستعان ما تجيش مطلقه، لان مستعان على بلوى تصيبه، على بلوى ايه؟ تصيبه. فقول فذهبت فاذا هو عثمان بن عفان قال ففتحت وبشرت بالجنه وقلت الذي قال، فقال اللهم صبرا او الله المستعان. في روايه احمد اللهم صبرا وعلى الله الايه؟ التكلان. يعني دلوقتي عثمان قال المستعان ولا قال التكلان؟ أصبحت القضية هنا دلوقتي مش واضحة، بالإضافة لأن المستعان ورد نص في القرآن، وعثمان أخذه من المستعان من القرآن، او عثمان بن عفان لما قال الله المستعان زي ما يقول لك يا عم هتقابل بكره ان شاء الله، نقول الله المستعان، هنعمل كذا وكذا، نقول ايه الله المستعان. على العمل اللي احنا فيه بيبقى التقييد هنا مش تقييد عقلي بس، لا ده تقييد كمان من خلال القرينه اللي ورد في السياق. فالمستعان هو اسم مقيد. وبعدين خليكوا ايه دلوقتي، مين من اهل العلم اللي ذكر المستعان في الاسماء المشهوره؟ الوليد المسلم ذكرها، حد لام عليه؟ رد يا اخوان، حد عقب عليه؟ اهم بقى له 1000 سنه قالوا المستعان مش من أسئلة. المستعان ما ذكرهاش الوليد كان يجب ان هو يذكرها. ابن حجر ذكر المستعان ومحدش اخذ بجمع ابن حجر. ليه؟ لانه ما شافوا ان المستعان يدخل في المقيد فما ذكروش ابن حزم مثلا زي ما هتشوف دلوقتي. غير كده كمان الشيخ ابن عثيمين بقى له 23 سنه ما ذكرش المستعان. حد لام على الشيخ ابن عثيمين؟ يعني انا بس بقول لك احنا خلينا واقعيين، احنا راعينا ايضا كلام اهل العلم السابقين، فان كان في شيء مقبول في التقييد بناخده. الصحابه كانوا يتاسون بادعيه القران كما في حادثه الافك لما قالت ام من عائشه والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني فمثلي فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه فالله المستعان على ايه؟ في عائشة أم المؤمنين رجعت إلى قول الله تبارك وتعالى وذكرته كما ورد في النص. أغلب المسلمين كثير ما يذكره المفسرون في كلامه يدعون به المسلمون في حياتهم اليومية لطلب الاستعانة على حاجة ما، فيذكر أحدهم الاسم مختصرا من غير إضافة، ويعني الاستعانة المقيدة بقضاء حاجة بعينها ذكر الدعاء بسببها ولأجلها. احنا ذكرنا امثله هي كان طبعا في الاسماء دي كلها حقيقة دلوقتي في القائمه الخاصه بالاسماء المقيده المطلقه. ان الله فالق الحب والنوى، مقيد، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. المخرج هنا ورد اسم نعم بس مقيد، مخرج الميت. انا لو قلت مخرج على الاطلاق قد توهم نقص، انما لو قلت مخرج الميت من الحي يبقى فيها الكمال ان ربنا نص على التقييد. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. مطلق ولا مقيد هنا؟ الله نور السماوات والأرض وإن الله لهادي الذين آمنوا. المحيط، في اسم المحيط. طيب واحد يقول لك طيب يا شيخ الوقت انت قلت إن الاسم إذا أضيف إلى علو فوقية فهذا يعد إطلاق ولا يعد تقييد. نعم، اللي كشفنا الوضع ده ايه؟ البحث، وكشفت حاجه فعلا احترنا فيه. لان احنا لما كنا نتبع جهد السابقين انا اوضح لكم الصوره بالظبط زي ما كنا احنا بنعملها، يعني بنعمل جدول قائمه ابن حجر، قائمه ابن عثيمين، قائمه الوليد المسلم، قائمة عبد الملك محمد الصنعاني، قائمة كذا. الكمبيوتر عامل جدول ضخم كبير في حيث نقول له ايه رتبنا الاسماء بحيث نشوف الاسماء المجمع عليها عند هؤلاء ونشوف. طبعا الكمبيوتر سهل قوي، لو جت تعملها بايدك دي صعبه جدا، صعبه جدا جدا. يعني احد الاخوه قعد اكتر من حوالي 18 سنه يجمع فيها وفي الاخر ما وصلش لحاجه، وكان بيدور على حد عشان يدخلها له على الكمبيوتر. بس بعد ما طلع البحث بقى طبعا زعل قوي ان عملنا البحث وعطل عليه الشغل 18 سنه. يلا نصيبه كده، خولك ازاي. لكن عن طريق الحاسب سهل قوي انه جمع لي الاسماء المشترك عند القوائم كلها فيديك القدر المشترك. طب الفرق بين جمع فلان وجمع فلان يقول لك في خمس اسماء وهي ويدي لك بسرعه ونتيجه سريعه. فاستخدمنا التقنيه اعانتنا، يعني اعاننا ربنا سبحانه وتعالى بسببها في ان احنا نصل الى هذه الحقائق. فمن هنا مثلا في القوائم اللي احنا كنا بنجمعها نشوف المشترك ايه والقاعده المشتركه ايه. الاسم ده هو ما ينفعش ان احنا نقول من الاسماء لانه مقيد ورد التقييد فيه. الاسم ده هو عشان كذا، الاسم ده هو عشان ده مشتق من فعل اسم كذا، لغايه ما بقيت الاسماء على 99. فوجدنا حاجه غريبه قوي ان في مجموعه اسماء في قدر مشترك بينها. ايه هو القدر المشترك بينها؟ انها لو اضيفت الى علو الفوقيه، انها كلها مضافه الى علو الفوقيه، وهي هي دي اللي هتكمل لك ال 99 بنصها. طب انت تفهم من كده علو الفوقيه؟ فعادنا نرجع لمعتقد السلف بيقول ايه؟ بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه. اما يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، يقول فوق كل شيء، فمن ضمن الأشياء فوقية الإيه؟ أقول لك والله عز وجل على كل شيء، على كل شيء دي فوقية، فوقية ذاتية، فوقية مكانية، علو الشأن، علو القهر، يعني من فوق كل شيء قدير. يعني تخيل كده مثلا على سبيل المثال أهو، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ والله على كل شيء قدير. فأنا على حسب التصنيف اللي أنا ذكرته إنني بستبعد الإيه؟ المقيد، مش كده؟ يبقى واحد هيلزمني يقول لك والله على كل شيء، يبقى على كل شيء الإيه؟ قدير. أنا أقول لك أي اسم فيه تقييد ما هو اشتبعنا في الأسماء المطلقة لكن موجود في الأسماء إيه؟ المقيد. ومش معنى إن ما ذكرتوش في الأسماء المطلقة يبقى ما هوش اسم، لا، ده هو اسم لكن مقيد، ويدعى الله عز وجل به مقيدا. هم فيهم انني طالما مش مطلق يبقى انا بجحد، زي ما المصير حاول يفهم الناس الكلام ده، دكتور المصير حاول يفهم الناس انني طالما ما ذكرتوش في المقيد يبقى بجحد الاسم وبنفيه، وهذا غير صحيح على الاطلاق، ولا يفهم من كلامي لا في الكتاب الكبير ولا في الصغير خالص، ما كلامنا ما قلتوش. ولو واحد منصف هيقول لك لا الدكتور لا يقصده، او واحد يقول لك شرط اطلاق شرط باطل على اساس ان حكايه الاطلاق دي غريبه عليه، هي غريبه عليك مش غريبه على السلف زي ما هنشوف دلوقتي. والله على كل شيء قدير، يبقى معنى كده يا شيخ ان القدير مش من اسماء الله. لكن تعالى شوف كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. والله قدير هنا ما قالش على كل شيء، طب ضف لها كده على كل شيء واحذف على كل شيء، يعني حوش على كل شيء وضيف على كل شيء، دي اللي كشفتنا القضية. وده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ان اصلا انت قدامك اربع اسماء، ايه القسم المشترك اللي بينهم؟ ان كلها مضافة على كل شيء، ما فيش فيها نص الا على كل شيء. هتشوفوها دلوقتي لما اشوف الاثنين الاقي والله بيقول الله قدير والله على كل شيء. احنا عارفين ربنا فوق عرش، يعني نقول الله من فوق عرشه قدير، الله من فوق عرشه رحمن، الله من فوق عرشه ملك، الله من فوق عرشه قدوس، الله من فوق عرشه كذا، الله من فوق عرشه كذا، الله على كل شيء كذا، الله فوق عرشه كذا، ما أثرتش في المعنى. فالإضافة لعلو الفوقية يزيد الإطلاق إطلاقا، ما يقيدهاش، بخلاف أي إضافة تانية، فأي إضافة تانية قيدتها. طب والله بكل شيء محيط، بكل شيء محيط، دي مش إضافة العلو الفوقية، هل هي إضافة العلو الفوقية؟ لو كانت إضافة العلو الفوقية دخلها. فهنا لما جه يقارن بالاثنين قالك تمه بكل شيء وعلى كل شيء، طالما ذكر كل شيء يبقى إطلاق. لا، انت بقى اللي محتاج تعيد النظر تاني، لان علو الفوقية شيء يختلف عن الإحاطة. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وكان الله على كل شيء مقيت، زي قولنا والله فوق كل شيء مقيت، والله فوق كل شيء رحمن، والله من فوق كل شيء شهيد، والله على كل شيء حفيظ، وكان الله على كل شيء رقيبا، وكان الله على كل شيء حسيب. والغريب في الامر كمان ان هذه الاسماء ذكرها الوليد بن مسلم وما ذكرش المحيط، مش ملاحظين الحكاية دي برضو؟ يعني هل في الأسماء المشهورة المحيط؟ ردوا يا اخوان، بيقولوا ما ذكرتش المحيط ليه؟ طب وانت ما سألتش الوليد بن مسلم ليه؟ ولا سألت اللي قاعد يتكلم في الأسماء بقاله 1000 سنة؟ يعني الأسماء دلوقتي حاجة غريبة صراحة، يعني انت دلوقتي تستغرب ليه؟ ما هو الاسم ما هوش موجود في الأسماء المشهورة، وانت قاعد طول السنة تشرح فيه. طب اشمعنا دلوقتي لما الدكتور محمود ما ذكروش جاي تقول لا، مع ان كلامي صريح. انا جالي احد الاخوة الدعاة قعد معايا اسبوع كل يوم يجي يكلمني في المسألة دي، اقول له احنا اشترطنا شرط الاطلاق وشرط التقييد وهتشوف ادلة واضحة. قال انا مقتنع بالشرط، بس اللي مش مقتنع بيه على كل شيء وبكل شيء. فقلت له طيب دلوقتي بقول لك على كل شيء وبكل شيء طالما مقيد يبقى يذكر في الاسماء المقيدة ولا يكون في الاسماء المطلقة، واضحة دي؟ قال لي واضحة. قلت له طب استثني ما اضيف الى علو الفوقية، هتجيب منهم المحيط؟ قال لي لا، المهم اجيبه شمال اجيبه يمين، هي اغلقت عليه. فالمهم بعد ما راح البيت وقعد شوية كده لقيته بيتصل علي، ايوه يا اخي في ايه؟ قال لي والله معلش انا اللي مخي كان قافل ساعتها، الكلام واضح زي الشمس، انت بتقول استثني على كل شيء من الاسماء المقيدة، خلاص انتهت القضية على كده بكل شيء زي على كل شيء. يقول لك لا، يبقى بكل شيء مع الاسماء المقيدة وهو اسم، وبرضه حتى لو ما ذكرناش يعني افرض واحد قالك هو اسم بقى ومطلق، خلاص يا عم انت هتعملنا مشكلة ليه؟ ضيفوا الاسماء المطلقة وتعبد الله بيه، خلاص هقول لك ايه، ما تعبش نفسك، انت شايفه مطلق خلاص طالما انت شايفه كده. لكن هو الاسم اسم ولا مش اسم، سواء كان مطلق او مقيد هو ايه؟ اسم. الخلاف دلوقتي اللي هو بنحاول بقى نلوم فيه اخواننا ونقول لا ما ينفعش تعملوه، ان تاتوا الى اسماء اشتقتوها انتم من افعال، انما كونوا اسم مطلق او مقيد انا مش مختلف معاك فيه طالما اسم انت شايفه، والله ده اجتهادي وخده خده ما تاخدوش انت حر. طيب ده كلام تيمية في الشرط اللي بيقول ايه، الاسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء على الله بنفسها. واضح الوقت والامر ميسور ومفهوم في قضية الاطلاق. عرفت يعني ايه شرط الاطلاق يا اخوانا؟ ها ردوا علي، البتاع ده كان عامل لكم مشكلة، اقفله واجيب الكتاب ونفتح ونقرا، مع ان دي صورة توضيحية وجميلة حتى على الاقل بتشاركوني باللي انا بقراه. معايا ولا مش معايا؟ طيب يبقى دلوقتي فهمنا معنى الاطلاق، ان يفيد المدح والثناء على الله بايه؟ بنفس من غير اضافه. طيب واحد يقول لي طب الكلام ده انت جبته منين؟ مرجعيه الشرط ده من كلام السابقين. انا قلت لك في البدايه ان احنا لم نخرم قيد انمله عن منهج السلف في الضوابط اللي احنا ذكرناها، هي نفس كلام السلف بنص. دوري في ايه؟ في ان الفكرة اللي موجودة بين السطور استخرجها واخليها سهلة بالنسبة للعامة والخاصة، ده دور اللي نعمله. فاللي هيقول لك ان الشرط ده هو شرط باطل وما هوش موجود، انا بفهم تلقائي ان هو ما هوش متخصص او ما درش او ما هوش من اهل الموضوع، او ده يعني لصيق اقحم نفسه فيما لا يعنيه، وهتعود الدائرة علي في وقت من الاوقات، ده انا واثق منه 100%. جميع العلماء ممن تتبعوا الأسماء التزموا بالإطلاق والتقييد. خليك معايا كده وصحصح معايا كده الله يبارك فيك. عندنا ابن حزم، هكبر الصفحة شوي، واضحة كده؟ أظن كده يعني ما شاء الله شاشة العرض يعني واضحة وميسورة وما فيش عمود كتيرة في المسجد ما شاء الله، فالكل شايف أهو. صلى الله على رسول الله. ابن حزم في الكلام اللي احنا قلناه هو قال فصح انه لا يحل لاحد ان يسمي الله تعالى الا بما سمى به نفسه، وصح ان اسماءه لا تزيد على 99 شيئا. لو كان ابن حزم جمعهم كان ريحنا، والله كان ريحنا ولا حد عقب عليه، وكان كل الناس هيصير الى كلامه. ليه؟ لان جايب اسماء بنصها، فهتقول له ايه؟ اللي ما يقدرش حد يختلف معك فيه ان تأتي باسم ورد بنصه واحد يعقب عليه، ولذلك هم في ورطة، كل اللي بيعقب على الموضوع في ورطة. هب ان اجتهاد الدكتور محمود خطأ، هب ان البحث كله في طريقته طريقة خطأ، لكن النتيجة اللي طلع بها البحث ان في اسماء ورد بنصها ما عرفش عامل فيها حاجة. انتوا معايا في النقطة ديت؟ ان الاسماء ورد بنصها، مين اللي هيعقب على اسماء ورد بنصها؟ ما حدش هيعرف يعمل الحكايه دي. هذا اسماء مطلقه واسماء مقيده كلها بنصها. اللي بيعمل دراسه عشان يصل الى الضابط اللي كان ماشي عليه ابن حزم ويكمل يحتاج الى تدقيق. ايه القدر المشترك اللي موجود في الاسماء باستثناء الاشياء اللي اخرجت على ابن حزم؟ يعني اقول لك مثلا دلوقتي جميع الاسماء اللي ذكرها ابن حزم فيها قدر مشترك بينها كلها، شايفينها؟ هي ايه يا اخوانا؟ ها؟ بص كده على الاسماء اللي جمعها ابن حزم. الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم الحليم القيوم الاكرم السلام التواب الرب الوهاب الاله القريب السميع المجيب الواسع العزيز. انت لما تجمع الاسماء اللي جمعها ابن حزم 84 اسم وتشوف القدر المشترك اللي بيدور عليه ابن حزم، هتلاقي ابن حزم بيدور على الاسماء التي وردت تفيد المدح والثناء على الله بنفسها مطلقه في الكتاب والسنه. مش كده برضه؟ مش ده القدر المشترك عند ابن حزم؟ في بس عزوا عدوا معايا في ثلاث أسماء: الأكبر والأعز والضار. يعني نسبة لما تعمل النسبة المئوية هتلاقي 96% من كلام ابن حزم كان بيدور فيه على شرط الايه؟ الإطلاق. فلما لم يسعف، ما هو كان سهل يدخل المقيد كله ويكمل 99، لكن ما عملهاش ابن حزم لان التزم شرط الإطلاق. فاحنا فهمنا شرط الإطلاق من خلال طريقة ابن حزم في الجامع نفسه. وعلى هذا الأساس فانت لو دخلت الأعز والأكبر يبقى دخل الأولى والأحق والأجل وغير ذلك من الأسماء، مش كده يا أخوانا؟ إنما الأكرم والأعلى ماشي، لأن أرادة معرف بالألف واللام في استغراق التفضيل. حتى علماء اللغة نفسه لما يكون في ألف واللام في التفضيل يقول لك ده إطلاق عام في التفضيل، لما يكون ما فيش فيها الألف واللام يبقى مقيد. فاستشفينا من كده على طول إن الاسم لما يكون وارد بالألف واللام معرف بالألف واللام في صيغة أفعل التفضيل يبقى من الأسماء الحسنى المطلقة، غير كده يبقى مقيدة. أضف إلى ذلك إن الظهر هنا اسم جامد من إضافة المخلوق لخالق وليس من إضافة الصفة الموصوف. يبقى ابن حزم كل الأسماء اللي عنده ما عدا ثلاث أسماء أسماء مطلقة في الدلالة على الحسن. طيب تعال نشوف ابن حجر، أصلاً لو جبت شرط الإطلاق منين؟ أهو شوف جمع فلان وجمع فلان، غير التصريح بقى في كلام. يعني ابن حجر بيقول لك إيه؟ الأول أخذ ينكر على كل من أخذ الأسماء اشتقاق ولم يلتزم بهذا بحكايه الاشتقاق ابدا، مع ان اورد اراء العلماء فيها وكلام ابو زيد اللغه واللي احنا عرضناه قبل كده وكلام جعفر الصادق وسفيان بن عيينه وعرفنا ايه اللي حصل والسهو اللي حصل منه. لكن خليك معايا في كلام الحجر كده وركزوا معايا قوي قوي عشان انتوا هتتبسطوا. هتتبسطوا ليه؟ عشان تشوفوا المعاناه اللي كان عايش فيها ابن حجر لما يعيش مع شرط الاطلاق ويلاقي فيه يعني معضله فعلا مش عارف يتصرف فيه. شوفوا ازاي ابن حجر بيقول ايه: ووقفت في كتاب المقصد الاثنى لابي عبد الله محمد بن ابراهيم الزاهد انه تتبع الاسماء من القران فتاملته فوجدته كرر اسماء وذكر مما لم اره فيه بصيغه الاسم، يعني لم اره فيه في القران، يعني لم اره فيه بصيغه الاسم الصادق والكاشف والعلام. خلي بالك ابن حجر بيلتزم شرط العالمية، لازم يكون اسم، اسم فاعل او صيغة مبالغة او ما شابه ذلك، وبيشترط كمان ثبوت النص. وهو بياخد الاسماء منين؟ من القرآن. يعني حتى في السنة ما رجعش للسنة، هو ما رجعش للسنة مش لانه ما بياخدش بالسنة، لان البحث في السنة صعب، وهقول لكم الدليل على كده ايه في كلام ابن حجر نفسه. لكن هو بيقول فتأملته فوجدته ذكر كرر أسماء وذكر مما اللي هو محمد بن إبراهيم الزاهد جمع الأسماء. طبعا الكتاب بتاع محمد بن إبراهيم الزاهد ما وصلناش، واحد عمل بحث وما وصلناش، لكن الحجر بيعقب عليه. فبقول أنا تأملته فلقيت يعني في أسماء ما وردتش في القرآن زي الصادق والكاشف والعلام. هل كلام ابن حجر صح ولا غلط؟ قول. خايفين؟ ده هو ما لقيتهاش في القرآن، بقول ما وردتش في القرآن اسم الصادق والكاشف العلام. ذلك جزيناهم ببغيهم وإن ده اسم ولا فعل؟ ردوا يا اخوانا، انا ماليش علاقة دلوقتي بحكاية مقابلة مطلق، انا هو اسم ولا ما هوش اسم؟ اسم. ابن حجر بقول ما لقيتوش في القرآن. والكاشف إنا كاشف العذاب قليلا، كاشف اسم فاعل اسم ولا ما هوش اسم؟ اسم. العلام قل إن ربي يقذف بالحق، ها؟ علام الغيوب. كم اسم دلوقتي؟ ابن حجر بيقول ماهيش أسماء وهي موجودة في القرآن أسماء. هل معنى ذلك إن هذا يقلل من مكانة ابن حجر وإن ده سهو حصل منه؟ ما ترد يا اخوانا، السهو دي مرفوع، لان البحث في قضيه الاسماء ما هو السهل ده، حتى وانت بتبحث ممكن تلاقي الاسم قدام عينك وما تشوفوش. زي ايه؟ زي اللي حصل ابن حجر برضه، هتشوفها بعد شويه. ابن حجر بقى بيقول وذكر محمد بن ابراهيم الزاهد، يعني من المضاف الفالق، صح كده؟ من قوله فالق الحب والنوى. فالق الحب ده مضاف ولا مطلق؟ ردوا، مضاف. وكان يلزمه أن يذكر القابل، طالما ذكرت المضاف في الفالق يبقى تذكر الايه؟ القابل. يبقى ابن حجر بيدور على الأسماء المطلقة ولا المقيدة؟ ردوا يا أخواني في الكلام، تفهموا منه دلوقتي ان هو بيدور على الأسماء المطلقة ولا المقيدة؟ المطلق، لانه طالما انت ذكرت الفالق يبقى لازم تذكر القابل. يبقى ابن حجر دلوقتي لما يجمع الأسماء تتوقع ان هيجمع الأسماء المطلقة ولا المقيدة؟ المطلق. شفت بقى ازاي؟ تعالوا نشوف هو عمل ايه. وقد تتبعت ما بقي من الأسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي. يعني هو جه رواية الترمذي حذف الأسماء اللي ما وردتش في القرآن بصيغة الاسم، وحذف الأفعال كلها. ومن ضمن اللي حذفه، شوفوا يا اخوانا حذف ايه، حذف من الأسماء اللي هي موجودة هناك ذو الجلال والإكرام، هتيجي بعد شوية. لكن تعالى شوفوا الأسماء اللي أضاف ابن حجر، أضاف مجموعة أسماء 72 اسم خدهم رواية الترمذي وضاف عليهم 27، يبقى المفترض يكونوا كام؟ 99. عظيم. فذكر فيها أسماء الرب والإله والمحيط والقدير والشاكر والشديد والقائم والحاكم والفاطر. الشاكر ما وردش إلا مقيد، الشديد أقصد ما وردش إلا مقيد، من شديد العقاب. والقائم ما وردش إلا مقيد، والفاطر والغافر ما وردش إلا إيه؟ مقيد. وهو دايما كان في الأول بينكر على مين؟ على محمد بن أبي الزاد، يقول أنت دخلت الفالق يبقى لازم تدخل القادر، على إنه هيجمع أسماء مطلقة. شوف معاي، والمولى والنصير والغالب برضه مقيد، والخالق، الخالق. طب هو جايب الخالق ليه؟ ده سكات الخالق موجوده فين؟ في رواية الترمذي. يبقى دلوقتي ابن حجر ما ذكرش اسم الخالق الا على اعتقاده بان الخالق ما ذكروش في الاسماء المشهوره، وفي الحقيقه ان هو موجود فين؟ في الاسماء المشهوره. فده سهو حصل من مين؟ من ابن حجر في اسم ما حدش يسهى فيه، لان هو جاي مع اسم البارئ والمصور، هو الخالق والبارئ والايه؟ المصور. كم سهو دلوقتي؟ كده 4، مش كده؟ 4. وبعدين بيقول وكلها في القران لكن بعضها باضافه كالشديد من شديد العقاب. قال لا، ما هو انت دلوقتي لو دخلت اسم مقيد واحد زي ما الزمت محمد بن ابراهيم الزاهد، فالناس هتلزمك بان انت تدخل جميع الاسماء الايه؟ المقيده والمضافه. اللي حصل ان ابن حجر بدا يتتبع الاسماء المطلقه في القران، فالاسماء المطلقه اللي وردت في القران كم اسم؟ 78 اسم. 78 اسم مطلق موجود في القرآن، ده على حسب الإحصائية اللي احنا عملناها تقريبا. فلما جه يكمل هيكمل الباقي منين؟ أخد بالك ازاي؟ 78 اسم المفترض ان 21 التانيين المطلقة تيجي من السنة، لان لو دخلت اسم واحد من المقيد هتضطر تدخل كل المقيد. وعدد الاسماء اللي موجودة في القرآن مطلقة ومقيدة على حسب الدراسة اللي عملها الاخ الكردي صاحب كتاب اسماء الله في القرآن احصاء وبيان، عمل دراسة كده جميلة جدا، 168 اسم. اعمل الحسبة دي كده معايا يا اخواني. يبقى دلوقتي اما يكون في 78 اسم مطلق على حسب اللي احنا عملناه، اما تطرحهم 78 من 168 يبقى كام؟ 90 اسم مقيد. دخلت واحد الباقي هيقول لك ما دخلتوش ليه؟ فابن حجر جمع الاسماء المطلقه، ولما احس ان ال 99 مش هيكملوا قام مكملهم منين؟ من المقيد. عشان كده الناس ما انتبهتش الكلام، لان ما فيش منطقيه في الكلام، المنطقيه في الكلام ان يجيب لي كل مطلق يجيب كل مقيد. فرجع ابن حجر يحتاج يقول لك ايه؟ انا دخلت المقيد اهو، خلي بالك جميلة جدا من ابن حجر، وكلها في القرآن، لكن بعضها بإضافة كالشديد من شديد العقاب، والرفيع من رفيع الدرجات، والقائم من قول قائم على كل نفس ما قسمت، والفاطر من فاطر السماوات، والقاهر من قول وهو القاهر فوق عبادي، مع أن القاهر على حسب الضوابط اللي احنا عملناها هنا يبقى مطلق، والمولى والنصير ودي أسماء مطلقة عملها هو مقيدة، نعم المولى نعم النصير، والعالم من عالم الغيب، والخالق من قوله خالق كل شيء. الخالق مطلق ولا مقيد؟ أين ورد الإطلاق؟ هو الخالق البارئ الإيه؟ يبقى الخالق مش مقيد، الخالق مطلق. فازاي ابن حجر يقول لا الخالق مقيد؟ يبقى القصد أنا عايز أقوله كده دلوقتي، إن ابن حجر في بحثه بغض النظر عن نتائجه يتعامل في البحث مع وجود قضية الإطلاق والتقييد، ولا ده كلام باطل؟ ردوا معايا يا اخوانا، واحنا بندرس كلام ابن حجر لانه بيتعامل على اساس ان لو عنده مطلق مش هيقدم المقيد عليه، صح ولا لا؟ يبقى انا لما اجمع الاسماء من كلام اهل العلم وابحثهم فيطلع عندي الاسماء المطلقه هي، والمقيده هي واضحه عندي، وانا شايفها واضحه جدا جدا. حد يجي يلومنا بعد كده يقول لك شرط باطل وما لموش ابن حجر في انه قال ده مقيد وهو مطلق؟ يعني شايفين يا اخوانا النقطه ديت اصبحت القضيه واضحه زي الشمس، مش محتاجه كلام كتير. طيب خليكم وياها بقى، وقول وقد وقع الى ان جاب الرفيع من رفيع الدرجات، والحافظ من قوله فالله خير حافظا، من قوله وان له لحافظون. وقد وقع، شوفوا يا اخوانا النقطه ديت من الاول كده اهو، وقد وقع نحو ذلك من الاسماء التي في روايه الترمذي. يعني بقول لو انتم لمتوني على ان انا دخلت المقيد، فبقالكوا يجي حوالي 800 سنة قاعدين بتقولوا في الأسماء المشهورة وفيها مقيد، اللي حيلومني حيلومني ليه؟ انتوا فاهمين الرسالة دلوقتي؟ يعني ابن حجر برضه في ناس هيتتبعوه، وبعضهم لم يسلم فعلا ممكن أيامها من إخواني أو أقراني إنها مش معنى دخلت الاسم دي وسبت الاسم دي، طب انتوا بتلوموني ليه؟ طب مش معنى ما نمتش الوليد بن مسلم لما دخل مقيد؟ شفتوا بقى ازاي؟ لكن لو كان عند ابن حجر مطلق ووصل للأسماء المطلقة كان هيسيبها؟ ولا كان هيقدمها على المقيد؟ انتوا فهمتوا البحث والدراسه؟ ما هي سهله والله العمليه شاقه، عشان يجي واحد كده بسهوله يقوم يقول لك لا يهدم الضوابط والشروط. طب انا لما يقول لي ان شرط الاطلاق ده شرط باطل، اعرف على طول ان الشخص ده لا قرا لابن حجر ولا قرا لابن حزم ولا قرا البحث ولا درس فيها حاجه، وبيتكلم برضه جاي يضيف علينا كده وخلاص. فكلامه ده كله يعني لا طائل من خلفه ولا يوزن حتى بجناح بعوضه عشان اقول لك ان الواحد هيلتفت الى كلامه ابدا. طيب، وقد وقع نحو ذلك من الاسماء التي في روايه الترمذي، وهي المحيي في قول لا محيي الموت، والمالك من قول مالك الملك، مع ان المالك ورد اسم مطلق، والنور من قول نور السماوات. اخ كان بيقول لك النور ليه هو انت ما دخلتوش في الاسماء المقيده؟ لا النور مقيد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رايت نورا، ليس المقصود به نور الحق سبحانه وتعالى، ليس المقصود به الحق، ولكن رايت نورا اللي هو نور الحجاب، والبديع من قول بديع السماوات، والجامع من قول جامع الناس، والحكم من قول أفغير الله أبتغي حكما، والحكم مش ده الدليل عليه، أفغير الله أبتغي حكما ده مش اسم هنا لله عز وجل، إنما الاسم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم ولي الحكم، والوارث من قول ونحن له ونحن الوارثون. هو عايز يقول لك مع ان الوارث ورث مطلق ما ورثش مقيد، القصد من ذلك ان ابن القيم تعامل مع المطلق والمقيد ووصل الى نتيجه، وان كان حد لم يلتفت الى هذه النتيجه وان كانت مؤثره وافدتنا جامد جدا في تتبع الاسماء المطلقه والمقيده. ثم قال والاسماء التي تقابل هذه، يعني دلوقتي ابن حجر عمل ايه؟ ها؟ حذف 27 اسم وقام جايب مكانهم 27 اسم، فايه ال 27 اللي حذفهم؟ لاحظوا معايا عشان نوضح ان القضيه ما هي سهله، وانه اللي بيتكلم في الموضوع من غير دراسه ده بيسقط من نظرنا. انا بقول لك بصدق، ليه؟ واحد زي العلامه ابن حجر في 8 مواضع سهى فيها وهو بيدرس في اعظم قضيه في الاسماء الحسنى، ولا حد عقب عليه ولا حد لام عليه ولا حد راجع دراسته، فلما نصل الى نتائج ترى فيها اسماء مطلقه بنصها واسماء مقيده بنصها وفاقت ما جمعه ابن حجر او غيره، يبقى في هذه الحاله بدل ما نتعاون في اكمال الموضوع ناتي الى هدمه، اقول لك الدكتور محمود جاب اللي ما جابوش ابن حجر. والله يا اخي ده انا الدراسه انا ما بقاش اقول للناس انا واقف انا عملت اللي ما عملوش فلان وعملت ما بقى. احنا دراستنا في العلم عشان نفيد الامه ولا علشان نقول انا جبت اللي ما جابوش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كونك تقول الكلام ده يبقى انت اللي في نفسك شيء مش اكتر من كده. اللي يقول الكلام ده يبقى في نفسي شيء. نسال الله تبارك وتعالى ان يطهر نفوسنا وقلوبنا. بقول الاسماء اللي تقابل هذه مما وقع في روايه الترمذي، خلي بالكم بقى من اللي جاي، مما لم تقع في القران بصيغه الاسم وهي 27. القابض الباسط. طب القابض الباسط دي وردت فين؟ في السنه مش كده؟ والحديث برضه ابن حجر ذكر انه صحيح، ان الله المسعر القابض الباسط الرازق. الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل. الباعث ابن حجر شاب، المصير ما زعلش. لكن لما دكتور محمود قال الكلام دي زعل. المبدي المعيد، المميت، الواجد الماجد، المقدم المؤخر. ده ورد بنص في الحديث مش كده؟ الوالي مش من الاسماء. لكن لاحظوا هنا ان ابن حجر شال ايه؟ حذف اسم ايه؟ ها؟ ذو الجلال والاكرام. مع ان الرسول بيقول ألذوا بيا ذا الجلال والاكرام. اللي حذف الاسم ده مين يا اخوانا؟ ابن حجر. طيب المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور. يعني 27 اسم وحذف منهم ذو الجلال والاكرام. طب خليكم معايا كده. وأبدلت بوله فإذا اقتصر من رواية الترمذي على ما عدا هذه الأسماء 27، حذفت دول وحطيت دول، وأبدلت بال27 التي ذكرتها، خرج من ذلك 99 اسما وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم، ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قول الحفي، فإنه في سورة مريم في قوله سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي، وقل من نبه على ذلك. يعني ابن حجر ساعتها بقى بيقول انا اتيت بما لم ياتي به الاوائل. تعرفين يعني ايه كلمه وقل من نبه على ذلك؟ قصده ابن حجر ما حدش قال الكلام ده بكده. هؤلاء اهل العلم يحترم بعضهم بعضا ولا يحقر بعضهم بعضا، كل واحد بيساعد الثاني. فاحنا خدنا جهد ابن حجر وساعدنا لغايه ما وصلنا الى نتيجه ايجابيه. طب خليكم معايا دلوقتي. الغريب بقى والاغرب من كده، المفروض ان يكون ال 99 بيقول وهذا سردها لتحفظ ولو كان في ذلك اعاده لكنه يغتفر لهذا القصر. المفترض ان ابن حجر لما يجي يجيب الاسماء ال 99 دول هيجيب الاسماء من ايه؟ ها؟ ل 72 اللي عند مين؟ الترمذي المشهور، وال 27 اللي هو ايه؟ جماعه مش كده؟ تعال نشوف. هو بيسرد الاسماء كان ما حدش هيراجع ورا ابن حجر. الله اعلم دي ذاكرها عمدا ولا سهوا. لاحظوا معايا في الحكايه دي. ابن حجر المفترض ال 99 اللي جايين دول هو مجموع ال 72 اللي في المشهور زائد كام؟ ال 27 يا جماعه. طيب خليكم معايا كده، ادي الاسماء اللي جابها ابن حجر. أنا حاطط خطين تحت اسمين. المستعان في الأسماء المشهورة رد. طب في ال 27 اللي جمعهم ابن حجر أهم. آدي الأسماء كلها. لغاية الحافظ. اللي أنا محددها بالأسود دي. دي فيها المستعان؟ قول يا اخوانا. حتى الاسماء اللي جمعها لما جه يعيدها مره ثانيه حذف اسمين واستبدلهم باسمين. الاسم الاول المستعان والاسم الثاني العالم، ودي مش موجوده برضه. العالم لا هي موجوده في الاسماء المشهوره ولا موجوده في الاسماء ال 27 اللي جابها ابن حجر. بينا في كم سهو الوقت لما تيجي تعد هتلاقي 8 مواضع من السهو سهو فيهم ابن حجر او هو بيسرد الاسماء. احنا طبعا المسألة إنها شائكة، شائكة جدا، ولذلك إحنا لما بنقولهم تعالوا نتناقش في القضية مش عايزين يجي يقعد. يعني لما أقول لواحد تعالى نقعد ونتناقش ولو في حاجة وشايف أنا فيها الحق وأنت شايف فيها الحق هنتفق عليها، ولو كانت الصورة مش واضحة لك نوضحها، المهم نقعد والفجوة تروح. فما يرضاش يقعد. إيه السبب في عدم جلوسه؟ لأن عشان يقوم بالشغل بس أو بربع اللي عمله ابن حجر في إحصاء الأسماء حتى من القرآن عملية ما يسهل. أهو أسكن ابن حجر نفسه في 8 مواضع سهى فيه. هتقول إيه؟ ولا زي يقول لك لا مانيش حق، خلاص انت حر، بس اعلم أنك مفلس في هذا الباب، والكلام اللي فيه ما هو إلا تشويش تتحمل مسؤوليته قدام ربنا سبحانه وتعالى. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دي أعظم باب، باب الأسماء الحسنى. طيب ماشي، واحد يقول لك طب والسنة؟ ابن حجر ساب السنة ليه؟ ابن حجر بيقول لك كان يتمنى أن يقوم بدراسة أسماء الله وتتبعها من السنة لكنه لم يفعل، ولعل السبب واضح الآن، وإن صعوبة المسألة كانت مستقرة في جميع الأذهان. فقال رحمه الله: وقد حصل بحمد الله تتبعها كما قدمته، وبقي أن يعمد إلى ما تكرر لفظا ومعنى من القرآن فيقتصر عليه. انتوا عارفين هو الكلام ده ليه؟ ليه بيقول احنا نرجع للي كرر، يعني القادر والقدير والمقتدر ناخد واحد بس؟ لانه لما وجد ان المسألة عدت بعد ما اضاف المطلق والمقيد وحاول ياخد منهم 99 فالناس نموا، قال والله ما نشوف لها حل. حلها ايه؟ الاسماء المتشابهة، الخالق والخلاق والعالم والعليم والعلام والاعلم، ناخد واحد منهم. فرجع ابن حجر قال ايه؟ ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدد المذكور. يعني لو واحد قال لا انت ما عندكش الا كام؟ 78 مطلق بس في القرآن، الباقي نجيبه منين؟ فابن حجر بيقول نجيبه منين؟ ايه؟ من السنة. فهو نمط آخر من التتبع، عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته، آمين. ولم يسعفه الوقت لتتبعها. لعل كده المسألة تكون واضحة، مش كده؟ عشان أقول لك الشرط الإطلاق. طب اسمعوا بقى، إحنا لما جمعنا كلام ابن حجر وابن حزم قلت لكم الكلام ده في محاضرة سابقة، عدد الأسماء المطلقة عندهم كام؟ 93 اسم عند ابن حجر وعند ابن حزم، المجموع الاثنين اتفقوا حتى في الأسماء اللي إحنا ذكرناها في 93 اسم مطلق، ولا حد قال ان الجميل ساعتها مش من اسماء الله. طب انا لما اشوف نفس المنهج اللي كانوا ماشيين عليه وبدوروا على الاسماء المطلقه، فانا لما اضيف له السبع الاسماء ده هي في الجواد والديان والرزاق والطيب والحي والرفيق والمنان، اكتملت ال 99 على نفس المنهج اللي كانوا بيتمنوه، ان يجمعوا الاسماء ايه؟ مطلقه في الدلاله على الحسن، ولا يعني ذلك عدم ذكره. نيجي بقى الكلام ابن القيم، معلش انا مش هطول عليكم ان شاء الله عز وجل، طولنا يا شيخ عارف، وكان لسه في كلام تاني لكن نكملها المره الجايه ما يجراش حاجه. خليكم معايا بقى دلوقتي علشان المساله هتحتاج الى ايه؟ الى وقفه فيما يتعلق بكلام ابن القيم، لان بعض اخواننا يظن ان كلام ابن القيم قران، وهذا خطا. كلام ابن القيم بشر، بشر يؤخذ منه ويرد، خصوصا ابن القيم بالذات. ليه؟ لان ابن القيم في بدايه حياته كان مع الصوفية قبل ما تتلمذ على يد الشيخ الإسلامي تيمية، وبدأ يغير منهجه في آخر حياته. يعني هو كان مع الصوفية هم قاعدين بينشدوا الأسماء المشهورة وطريقة الأسماء المشهورة عادي ما فيش إشكال ولا حاجة. فلما يذكر ابن القيم في بعض كلامه الأسماء المشهورة أو بعض الأسماء المشهورة، لا يعني بذلك أنه يقول بالتوقيف إنها توقيفية، ولأنه بيقول بالاشتقاق هذه الأسماء لازم أن ترد بنصها. فبقول السبب، السبع عشر بقول إيه؟ إن أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء. القدير والسميع والبصير والعزيز الحكيم دي كلها أسماء قد ترد مفردة أو مقترنة، وهذا يسوغ أن يدعى بها مفردا ومقترنا بغيره. يعني تقول يا سميع يا بصير، اللهم أنت السميع البصير، وبغير ذلك. فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم. وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، هذه اللي عملهم إشكال. قالوا ابن القيم بقوله، والقاعدة دي هتلاقيها في كل كتاب حتى الإخوان، بل مقرون المانع والضار والمنتقل، فلا يجوز أن يفرض هذا عن مقابله. فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم هذا بما يقابله. ابن القيم بيدور على الكمال وليس على ثبوت النص، يعني بقول لو انتوا اخذتوا بالاسماء المشهوره فاعمل حسابك ما تقولش المعز الا في مقابل ايه؟ المذل، او المذل في مقابل المعز. لكن لو انت سالت ايه اللي ثبت في الاسماء ده عشان ابن القيم يقول الكلام ده؟ ده الكلام ده يصح لو ثبت المانع والضار، ولو ثبت المذل والمعز، ولو ثبت النافع إلى غير ذلك من الأسماء، لكن دي ما ثبتتش أسماء أصلا، فكيف أسمي الله بها وأجعلها اسما مقترنا؟ وكلمة مقترن يقول لك على أساس أن لو أنا فصلت اسم هيوهم نقص، يبقى معنى كده ابن القيم بيدور على أن الاسم لازم يكون كمال حتى لو كان مقيد، يبقى المطلق مطلق والمقيد ايه؟ مقيد. أنا باخد من الكلام ده وده اللي استشفيته من خلال الدراسة، أن ابن القيم يعني ألا أفرد اسما يوهم نقصا، فإن ورد به النص زي المنتقم ما فردوش لازم أقيده، لكن لو ما وردش النص زي المنع والضار والله طالما وردش نص فكل يؤخذ من كلامه ويرد. وأظن هذا الكلام كلام واضح جدا، لأن بقولك لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه مما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصريف فيهم عطاء ومنعا. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة تجري منها أو تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض. القاعدة اللي قالها ابن القيم ديت القاعدة دي فيها نظر طبعا، وإحنا قلنا الكلام ده في الكتاب، ما عادش ينفع إن إحنا نقول هذه القاعدة لسبب إن الأسماء اللي أغلبها أورادها ابن القيم ما وردتش أصلا، ما هيش أسماء، فإزاي إن أنا هقول المعز المذل والمبدئ المعيد وكده من غير منها اسماء اصلا؟ في حين كلمه الاسماء الحسنى تعني ان يفيد الاسم المدح والثناء على الله بايه؟ بنفسه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا منع واخبرت بذلك، حتى يقول لك واخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه، فتقول ده من باب الخبر، ما فيش اشكال من باب الخبر. نيجي بقى الفتاوى اللجنه الدائمه. في فتاوى اللجنه الشيخ خلاص انا بس عايز في اللجنه الدائمه اقول لكم ايه، ان هم لما قالوا ولا يجوز تسميته زارعا ولا ماهدا ولا فالقا ولا منشئا ولا قابلا ونحو ولا شديدا ونحو ذلك، خلي بالك بقول لك لا يجوز تسميته زارعا، والزارع اسم فاعل والماهد اسم فاعل والفالق اسم فاعل والمنشئ اسم فاعل والقابل اسم فاعل والشديد كذلك بالنسبه لبقيه الاسماء. هو يقصد بذلك أن هذه الأسماء لا تدرك في الأسماء الحسنى المطلقة، وإنما تدرك في الأسماء المقيدة، ولأنها لم تستعمل في النصوص إلا مضافة، يبقى في شرط الإطلاق وشرط الإضافة، وفي إخبار على غير طريق التسمي لا مطلقة. فاللي يقول لك أن شرط الإطلاق شرط باطل قل له لا كلامك مش مظبوط، ده كلام أهل العلم قاطبة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.